قال رحمه الله تعالى: كتاب الصرف. كتاب الصرف، عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى أنهم يضمون الصرف إلى الربا، فيقولون باب الربا والصرف أو كتاب الربا والصرف. المؤلف مع أنه فصله اضطر هناك إلى أن يذكره، فذكر كما تذكرون علل الربا وناقشناها ودرسناها وأورد الأدلة هناك التي تحرم الربا أو بعض من الأدلة من الكتاب والسنة، وفصلنا القول في ذلك، فما سيذكره يعتبر شبه تكرار. ولذلك أكثر الفقهاء لا يفصلون الصرف عن الربا، لأنه ما هو الصرف؟ الصرف هو بيع الأثمان بعضها ببعض. ما معنى بيع الأثمان بعضها ببعض؟ تبيع ذهبا بذهب أو فضة بفضة، يعني دراهم بدراهم، ريالات بريالات، هذا معناه هو الصرف. تبيع نقدا بنقد، سواء كان هذا النقد مضروبا، يعني عملة معروفة كالتي نتعامل بها الآن، أو كان سبائك قطعا من ذهب أو قطعا من فضة، أو كان أيضا مصوغا كالصياغات التي نعرفها. فهذا كله جائز بشروطه المعروفة، ألا أن يسلم من النسيئة، وأن تتساوى ماذا؟ يتساوى طرفه، يعني وجود المماثلة، أي نبتعد عن ربا الفضل، يعني أن يسلم من ربا النسيئة وربا الفضل. هذا هو الذي يشير إليه كل ذلك مر بنا، ولذلك نحاول ألا نطيل النفس فيه. قال: ولما كان يخص هذا البيع شرطان، أحدهما عدم النسيئة وهو الفور، والآخر عدم التفاضل وهو اشتراط المثلية، يعني ربا النسيئة وربا الفضل. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، وسيضطر المؤلف لذكر شيء منها. قال: والآخر عدم التفاضل وهو اشتراط المثلية، كان النظر في هذا الباب ينحصر في خمسة أجناس: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، يعني لا تفضل بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض. وجاء في الأحاديث الأخرى: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. فمن زاد أو ازداد فقد أربى، من زاد يعني أعطى الزيادة أو ازداد طلب الزيادة فقد وقع في الربا، والربا أبوابه كثيرة. قال: كان النظر في هذا الباب ينحصر في خمسة أجناس: الأول في معرفة ما هو نسيئة مما ليس بنسيئة. إذن الأول: ما هو النسيئة؟ يعني ما الذي تدخله النسيئة؟ النسيئة هي التأجيل، وهذا هو الربا الذي كان يتعامل فيه أهل الجاهلية، هو الذي تكلمنا عنه كثيرا، وهو الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه في كتابه العزيز، وحذر عن الربا عموما. وهذا هو الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة خطبها في حجة الوداع، عندما حذر من الربا وقال: وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. ورأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تأخذه في الحق لومة لائم، ولم يحابي عمه الذي قال عنه: أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه مثل أبيه. هذا كله تكلمنا عنه كثيرا فيما مضى. نعم. الثاني في معرفة ما هو مماثل مما ليس بمماثل. ما هو مماثل مما ليس بمماثل، أي هو الابتعاد عن ربا الفضل. إذ هذان القسمان ينقسمان بفصول كثيرة فيعرض هنالك الخلاف. الثالث فيما وقع أيضا من هذه البيوع فيما وقع أيضا من هذا البيع بصورة مختلف فيها، هل هو ذريعة إلى أحد هذين أعني الزيادة والنسيئة أو كليهما عند من قال بالذرائع وهو مالك وأصحابه. هذا الثالث هو ينقسم إلى قسمين، ولذلك لم يرد الرابع، ليس كذلك؟ نعم. أي فهو إما أن يكون وسيلة إلى ربا النسيئة، هذا هو الثالث. والرابع ألا يكون وسيلة إلى ربا الفضل، وهذا هو الرابع. ويأتي الخامس الذي هو خصائص ما يتعلق بهذا المبيع. قال: وهذا ينقسم أيضا إلى نوعين كانقسام أصله. الخامس في خصائص أحكام هذا البيع من جهة ما يعتبر فيه هذان الشرطان، أعني عدم النساء والتفاضل أو كليهما. يعني ألا يكون فيه نساء ولا تفاضل، لأن الرسول قال: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يدا بيد يعني حاضرا بحاضر. وفي الحديث الذي تلوته قبل قليل: ولا تبيع غائبا بناجز. إذن التأجيل لا يجوز في مثل هذه الأمور. قال: وذلك أنه يخالف هذا البيع البيوع أنه يخالف هذا البيع البيوع لمكان هذين الشرطين فيه، يعني يخالف كثيرة. البيوع التي ليس فيها الربا، التي ليس فيها الربا يعني. قال: وأنت إذا تأملت الكتب الموضوعة في فروع الكتاب. وأنت أيها القارئ اللبيب إذا تأملت الكتب التي وضعت في هذا الكتاب، أي في كتاب الصرف قصده. نعم. في فروع الكتاب الذي يرسمونه بكتاب الصرف. يرسمونه أو يوسمونه، يعني يوسم أو يوصف بكتاب الصرف، هو هذا الذي يريد. وجدت يقول أنها أموره ومسائله تدور حول هذه الأمور الخمسة التي أشار إليها. وجدتها كلها راجعة إلى هذه الأجناس الخمسة، التي هي نسيئة، عدم مماثلة، ما كان وسيلة إلى النسى، ما كان وسيلة إلى المفاضلة، ما اشتمل على خصائص البيع هذا البيع مما قد يؤدي إلى النسى أو المفاضلة. قال: كلها راجعة إلى هذه الأجناس الخمسة أو إلى ما تركب منها، ما عدا المسائل التي يدخلون في الكتاب الواحد بعينه. يعني من الفقهاء من يدخل في هذا الباب وفي غير مسائل أخرى، لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يدخلون مسألة من المسائل إلا ولها علاقة بالباب. قد تكون العلاقة قريبة جدا، وربما يستدعي المقام ذكر تلك المسألة لتكون بيانا لمسألة أو مثالا لها، أو ربما تجانسهما في الحكم. نعم. ما عدا المسائل التي يدخلون في الكتاب الواحد بعينه مما ليس هو من ذلك الكتاب، مثل إدخال المالكية في الصرف، مثل إدخال المالكية في الصرف مسائل كثيرة هي من باب الاقتضاء في السلف. ما معنى الاقتضاء؟ هناك قضاء وهناك اقتضاء، فالقضاء هو الذي يكون من جانب المدين، تقول قضى فلانا دينه نسميه قضى، يقول فلان قضيت ديني أي سلمته للمدين. والاقتضاء يكون من جانب المدين أي الذي يأخذ الدين أي الحق من مدينه، فهذا يسمى قاض، ليس القاضي الذي يحكم لا، وهذا يسمى مقتضي أي اقتضاء يقابله قضاء. قضيت ديني فاقتضاه فلان أي أخذه. مثل إدخال المالكية في الصرف مسائل كثيرة هي من باب الاقتضاء في السلف، لكن لما كان الفاسد منها يؤول إلى أحد هذين الأصلين، أعني إلى صرف بنسيئة أو بتفاضل، أدخلوها في هذا الكتاب مثل مسائلهم في اقتضاء القائمة والمجموعة والفرادة. هذه مسائل مصطلع عليها في الفقه المالكي يدخلونه وهي شبيهة بأبواب الربا. نعم. مثل مسائلهم في اقتضاء القائمة والمجموعة والفرادة بعضها من بعض. الفرادة هل هو جمع أو مفرد؟ العلماء يقولون إن فرادة جمع فرد. قال رحمه الله تعالى: لكن لما كان قصدنا إنما هو ذكر المسائل التي هي منطوق بها في الشرع. هذا هو الأساس الذي رتب عليه المؤلف كتابه، وقد تكلم عن هذا المنهج كثيرا، لأنه بين في مقدمة كتابي أو في أوله أذكر أنه قال: وإنما اقتصرت في هذا الكتاب على المسائل التي نطق بها النص، أي المسائل المنطوق بها التي جاءت بعبارات النصوص من كتاب أو سنة، أو ما هو قريب من النص كأن يكون مفهوما موافقا. هذا هو اقتصر على هذا. أما الجزئيات والفروع الكثيرة فلا يعرض، لكنه الحقيقة المقام يقتضي منه أحيانا أن يخرج عن هذا المنهج، وقد خرج كثيرا وأكثر ما خرج في أبواب البيوع. قال: لكن لما كان قصدنا إنما هو ذكر المسائل التي هي منطوق بها في الشرع أو قريب من المنطوق بها، رأينا أن نذكر في هذا الكتاب 7 مسائل مشهورة تجري مجرى الأصول لما يطرأ على المجتهد من مسائل هذا الباب. هذه مقدمة طيبة، ربما يعني تأخذ وقتنا لأنه سيعرض لبعض الأمور قبل أن ندخل في الموضوع. نعم. تجري مجرى الأصول لما يطرأ على المجتهد من مسائل هذا الباب. يعني مراد المؤلف أن المسائل التي يذكرها هي مسائل كبرى تجري مجرى الأصول، إذا أمسكت بهذه المسائل وضبطتها استطعت أن ترد إليها الفروع. ولذلك سيذكر لكم مثلا بديعا ذكره تطبيقا على أهل زمانه، فما بالكم في وقتنا هذا. نعم. قال: فإن هذا الكتاب إنما وضعناه ليبلغ به المجتهد في هذه الصناعة رتبة الاجتهاد. ماذا سماه؟ بداية المجتهد ونهاية المقتصد. هذا الكتاب الذي يعني ربما نستغرب هذا الكلام من المؤلف، هذا الكتاب إذا وزنته بكتاب المغني لا يبلغ مثلا ربما خمسه، ولنقل يبلغ خمسه، إذن وذاك كل المسائل التي فيه ذات أهمية، فكيف يقول المؤلف بأن هذا الكتاب وضعه للمجتهد؟ هو بين ذلك، قال: أنا اخترت استخلصت من هذا الفقه، من هذا الكنز العظيم، استخلصت منه أمهات المسائل، كبريات المسائل، وأثبتها لك أيها القارئ اللبيب، أيها الفقيه المدقق الذي يغوص في المسائل، وضعتها لك في هذا الكتاب. فأنت إذا فهمت هذه المسائل وألممت بها وأدركتها وعرفت أنها أصول، أنت بما يهبك الله تعالى من فقه وبعد نظر ودقة تستطيع أن ترد بقية المسائل إليها. فليس الفقه بكثرة حفظ المسائل. نعم. قال: فإن هذا الكتاب إنما وضعناه ليبلغ به المجتهد في هذه الصناعة رتبة الاجتهاد. لكن لو أنني قرأت هذا الكتاب على كلام المؤلف، أخذت هذا الكتاب وقرأته، هل أكون فقيها؟ هو سيذكر أمورا أخرى، لأنك لا تكون فقيها إلا بوجوب آلات أخرى، هناك آلات أخرى هي تجعلك فقيها. لكن لو عرفت كل مسائل الفقه ولم تدرس النحو وتعرفه ولا كذلك مباحث اللغة من صرف وغيره، ولم تتعلم أصول الفقه، فلم تعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والأمر والنهي ومفهوم الموافقة والمخالفة وغير والقياس وغير ذلك من مسائل الأصول الهامة، حقيقة فقيها، لأن أصول الفقه بمثابة ميزان تزن به مسائلك حتى لا تنحرف يمينا أو شمالا، لأن أصول الفقه بمثابة ميزان دقيق يزن فيه الفقيه عمله في دراسة المسائل والانتهاء فيها، لأنها أصول ضوابط تضبط له هذه المسائل. ولذلك وضع العلماء تخريج الفروع على الأصول، وضعوا القواعد الفقهية لتضبط لك أيضا الفروع وهكذا. ولذلك لما تكلم ابن القيم رد على أولئك الذين يقولون بأن السلف أسلم والخلف أعلم، رد كلامهم وقال قائله يدل على جهله، فالسلف أسلم وأعلم. لماذا؟ أولا ما وهبهم الله سبحانه وتعالى، وبخاصة بالنسبة للصحابة، أن الله اختصهم بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم من أين أخذوا العلم؟ من مشكات النبوة غضا طريا لم تشبه شائبة ولم يخالطه إشكال، كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذه من رسول الله. وهل هناك مبين بعد الله أكثر بيانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، الله أنزل عليه هذا الذكر ليبينه للناس، وقال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ثم بين رحمه الله أن أولئك السلف ما كانوا يحتاجون لدراسة النحو، لأنها لغتهم سليقتهم لم تخالطها أمور تكدرها، والأصول مركوزة في أذهانهم وبقية العلوم. إذن هم أصبحوا مهيئون فقط لشيء واحد هو التلقي، ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب مبلغ أوعى من سامع، بعد أن قال بلغوا عني ولو آية. قال إنما وضعناه ليبلغ به المجتهد في هذه الصناعة رتبة الاجتهاد، إذا حصل ما يجب له أن يحصل قبله من القدر الكافي له. قبله، انظروا، إذا حصل ما حصل من القدر قبله. ما يأتي واحد جاهل في النحو لا يعرف المرفوع والمنصوب والحال وغيرها ثم يقول أنا فقيه، لا. نعم. ما يجب له أن يحصل قبله من القدر الكافي له في علم النحو واللغة وصناعة أصول الفقه. وهناك بعض الناس يرى أن علم النحو لا قيمة لها، بل لا شك علم النحو من أجل العلوم، هو علم اللغة، هو التي تضبط به هذه اللغة. علم النحو هو الذي ينفذ بك المسالك غير المعوجة ليصل بك إلى كتاب الله عز وجل، لأن الله أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفت النحو واللغة أصبحت عربيا. وتعلمون قصة عبد الله بن عمر عندما نزلت الآية وهو صغير وفهمها ثم سأل الرسول واستحى أن يجيب. إذن كثيرا ما كان الصحابة يلجؤون إلى أهل البادية ليسألوهم عن بعض الأمور، بل كان الذين وضعوا علم اللغة كانوا يطوفون في ماذا؟ في البوادي، ليسألوا الأعراب عن لغتهم إذا أشكلت عليهم كلمة. نعم. قال ويكفي من ذلك ما هو مساو لجرم هذا الكتاب أو أقل، وبهذه الرتبة يسمى فقيها. وأنا أقصد بالنسبة، لأن الصحابة كما قلت اللغة سجيتهم، لكن اللهجات تختلف، فربما سألوا عن لهجة لم تكن معروفة عندهم. نعم. قال ويكفي من ذلك ما هو مساو لجرم هذا الكتاب أو أقل، لحجم هذا الكتاب. جرم هذا الكتاب يعني لو قرأت ما يساوي هذا الكتاب أو نصفه مجلدا أو نصفه من النحو وأدركته وفهمته كفاك. أنا أقول نصف هذا الكتاب يكفي. لو قرأت مثلا كتابا من كتب ابن هشام المبسوطة كأوضح المسالح أو شرح ابن عقيل على الألفية لكفاه كذلك، لكن أن تفهم هذا لا أن تحفظ المسائل ولا تدري ماذا يقال، لا. نعم. قال وبهذه الرتبة يسمى فقيها لا بحفظ مسائل الفقه. هذه مسألة مهمة، هل الإنسان يكون فقيها بكثرة ما يحفظ من المسائل وهو لا يخرج عن نطاقه أو يكون فقيها بأن فهم الفقه وحفظ مسائل منه أصوله واستطاع أن يخرج عليها. كثير من المسائل التي في كتب الفقه في كتب الأئمة ليست من أقوال الأئمة، بل جاء الأصحاب فلما عرفوا علل الأحكام التي بنى عليها الأئمة مسائلهم وخرجوا عليها، حينئذ بدأوا يخرجون عليها. فهل نقول بأن التلاميذ الذين زادوا مسائل على الأئمة أعلمون الأئمة؟ لا، المهم أن تكون الأصول متمسكا المفاتيح بيدك. نعم. قال: وبهذه الرتبة يسمى فقيها لا بحفظ مسائل الفقه ولو بلغت في العدد أقصى ما يمكن أن يحفظه إنسان. رأيتم هذا؟ يعني لو حفظ الإنسان كل مسائل الفقه وهو ليس بفقيه، عندما تنزل به نازلة أو تحدث حادثة أو يسأل عن مهمة من المهمات يقف حيران، يذكر يرسم ما في ذهنه، يتلو المسائل، هذه مسألة ليست عنده لا يفهمها. لكن الفقيه اللبيب المدرك الذي يغوص في المسائل ويدقق فيها ويستخرج كنوزها هو الذي ماذا يصل إلى هذه الرتبة. ولذلك نجد أن العلماء رحمهم الله تعالى قسموا المجتهدين إلى مراتب أربعة. تفضل. قال: ويكفي لا بحفظ مسائل الفقه ولو بلغت في العدد أقصى ما يمكن أن يحفظه إنسان، كما نجد متفقهة زماننا يظنون أن الأفقه هو الذي حفظ مسائل أكثر. تعلمون هناك فقيه وهناك متفقه، فهو الآن يقول زماننا، وهو توفي 520 أو كذا، ليس كذلك؟ عندك على المتن يعني 595. يعني في آخر القرن السادس. طيب، هذا في القرن السادس الذي كان فيه جهابذة العلماء وكثير من الأئمة. هو يقول متفقهة زماننا يظنون أن من يحفظ المسائل هو الفقيه، فما بالكم في هذا الزمان الذي كثرت فيه الشواغل وانصرفت الأذهان وضعفت الهمم، وأصبحنا نتطلب المسائل الواضحة التي لا تكد ذهنا ولا تتعب فكرا، بل المدرس الفلاني يتشدد يشرح في المسائل في المتون الغامضة، نحتاج أن يوضح لنا، أن يضع لنا مذكرة وغير ذلك. هذه فوائدها محصورة أيها الإخوة. ما تخرج العلماء إلا من هذه الكتب القديمة ذات الحواشي، درسوها وتعمقوا فيها وأشغلوا أذهانهم حتى تعودوا على ماذا؟ تفكيك تلك المسائل والغوص فيها، وأصبحت سهلة. لكن إذا عودت نفسك على المسائل البسيطة يبقى ذهنك خاملا لا يتحمل المسائل التي تحتاج إلى إعمال فكر وجد ونشاط. كما نجد متفقهة زماننا يظنون أن الأفقه هو الذي حفظ مسائل أكثر، وهؤلاء عرض لهم شبيه ما يعرض لمن ظن أن الخفاف. شوف، أعطى مثال دقيق المؤلف، يعني من هو الخفاف؟ هل الذي هو يصنع الحذاء أو الذي يجمع الحذاء في دكانه وحانوته فيبيعها؟ هو سيعطيكم مثالا دقيقا. هذا الذي يجمع الحذاء قد يأتيه رجل لا تنطبق عليه هذه الأحذية، لكن الحد الخفاف الذي يصنع الخفاف هو الذي يستطيع أن يعمل له مقياس. نعم. قال: شبيه ما يعرض لمن ظن أن الخفاف هو الذي عنده خفاف كثيرة، الذي لا الذي يقدر على عملها. وهو بين أن الذي عنده خفاف كثيرة سيأتيه إنسان بقدم لا يجد في خفافه ما يصلح لقدمه، إما أن تكون قدمه صغيرة أو أن تكون كبيرة، فما الذي سيفعل؟ يقيس ما عنده لا يجد. لكن الآخر لا، هذا الفقيه المتفحص للمسائل، الغائص فيها، المتعمق فيها، الذي يعرف لبها، هذا هو الذي تجد عنده الحل للمسائل. نعم. سيأتيه إنسان بقدم لا يجد في خفافه ما يصلح لقدمه فيلجأ إلى صانع الخفاف ضرورة، وهو الذي يصنع لكل قدم خفا يوافقه. لأنك إذا جيت إلى حافظ المسائل وستقال هذا ما مرت بي ليست مما أحفظ، لا أحفظ هذا، ولكن إذا ذهبت إلى فقيه من الفقهاء أصحاب المسائل والتخريجات سيعرضها على الأصول ويردها إلى مسألة أو مسائل فيعطيك الحكم فيها. ولذلك في موضوع الاجتهاد ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل عندما أرسله لليمن، بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسوله. قال فإن لم تجد؟ قال اجتهد رأيي ولا آل جهدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. ما وجد الحكم في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يجتهد. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك لما كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلكم الرجل الصحابي الجليل الملهم عندما كتب كتابه العظيم إلى أبي موسى الأشعري وهو قد ولاه القضاء الذي شرحه العلامة ابن القيم في مجلدين، ماذا أوصى؟ قال الفهم الفهم فيما يعترج في نفسك، ثم قال له اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك. يعني طلب منه أن يعمل فكره في المسائل التي لا يجد فيها نصا، وأن يجتهد فيها، وأن يدقق النظر أيضا فيها. قال فيلجأ إلى صانع الخفاف ضرورة، وهو الذي يصنع لكل قدم خفا يوافقه، فهذا هو مثال أكثر المتفقهة في هذا الوقت. قال رحمه الله وإذ قد خرجنا عما كنا بسبيله. أيضا نقف هنا. الآن المؤلف كما ترون أيها الأخوة عرض للمجتهد، فمن هو المجتهد؟ أولا أنتم تعلمون أن للفقه الإسلامي خصائص، وأن لهذا الفقه العظيم الذي ندرسه مصادر، وأن هذه المصادر تختلف، فهناك مصادر قطعية الدلالة والثبوت، آيات في كتاب الله عز وجل، أحاديث صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك أيضا مصادر ظنية الثبوت والدلالة، وهناك إجماع، وهناك اجتهاد. أما القسم الأول المصادر التي هي قطعية الثبوت والدلالة فهذه مسلمة عند العلماء، وقد رأيتم مسائل الإجماع، إذا قال الله أمرا فيجب أن نسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا في حديث صحيح لا يحتمل احتمالا آخر نقف عنده. لكن هناك أدلة غير قطعية الدلالة، هناك أدلة أيضا غير قطعية الثبوت، فهذه نقف عندها ونمحص. لكن عندما نجد أن مسألة من المسائل أجمع عليها نسلم ونقف عند ذلك، فهذا هو شأن المؤمنين. ها، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فالإجماع لا يجوز الخروج عليه. ثم هناك مسائل اجتهادية، ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون في الأحكام. أولا إذا جاءهم سؤال أو استفتوا في أمر ردوا الأمر إلى كتاب الله، فإن وجدوا الحكم به أخذوا به، وإن لم يجدوه في كتاب الله عادوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبوا الحكم فيها، فإن وجدوه أخذوا به ولم يتجاوزوه. فإن لم يجدوا في الكتاب ولا في السنة حينئذ يسأل بعضهم بعضا. ومرت بكم في كتاب النكاح المسألة التي سئل، المسائل كثيرة جدا في حصلت في زمن الصحابة، لكن نحن الآن ليس هذا محل الحديث عنها، لكن مر بنا في كتاب النكاح في قصة المرأة التي توفي زوجها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها صداقة. احتاروا فيها فرجعوا إلى من؟ إلى أحد الفقهاء الكبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود، الذي كان يقول: والله لا أعلم آية نزلت في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تصل إليه أكباد الإبل لضربتها إليه. سألوه عن المسألة ولم يجيبهم، وطلب منهم أن يبحثوا الدليل وأن يسألوا، فلما احتاروا في الأمر رجعوا إليه، فقضى فيها بأن لها صداق مثلها، يعني النساء من جنسها. فلما قضى فيها عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قام معقل بن سنان للأشجع فقال: لقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بن بقضائك. فسر عبد الله بن مسعود أن وافق ما قضى به وأفتى به لما حصل وأفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافق حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الإخوة، إذا أفتى الإنسان بفتوى فوجد أنها مخالفة، أنها موافقة للحق، فعليه أن يحمد الله، فهذا مما أرشده الله تعالى إليه ويسر السبيل له للوصول إليه، فيسر الإنسان بأن يصادف الحق إذا سعيد بذلك. الفقهاء رحمهم الله تعالى قسموا مراتب المجتهدين إلى أقسام أربعة. الرتبة الأولى يقولون عنه فقيه مطلق، مجتهد مطلق. من هو المجتهد المطلق؟ هو الذي يأخذ الحكم من دليله، رجل وهبه الله سبحانه وتعالى بسطة في العلم، أعطاه الله سبحانه وتعالى فهما ثاقبا في كتاب الله عز وجل وإدراكا لمعاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجمعت عنده أدوات الاجتهاد، فأصبح يطوف في كل المسائل فيأخذها من مصدرها الأصلي، من ينبوعيها الصافيين كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا نسميه مجتهدا مطلقا، لأنه يأخذ الحكم من دليله دون أن ينتسب إلى مذهب من المذاهب. هذا الأول. الثاني مجتهد منتسب، هو لا يقل في العلم رتبة عن هذا الأول، فهو يعرف ماذا الأحكام، وعنده القدرة على الاستنباط من الكتاب والسنة، واجتمعت عنده أدوات الاجتهاد، لكنه ينتسب إلى مذهب من المذاهب، بمعنى أنه ملتزم بأصول ماذا؟ مذهب من المذاهب. الأول ينطبق على الأئمة الأربعة، مجتهد مطلق، والثاني ينطبق على بعض تلاميذه، كمثلا محمد بن الحسن وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة، وابن القاسم من أصحاب مالك، والبويطي والمزني من أصحاب الشافعي، وبالنسبة للإمام أحمد أيضا ابن القاسم وبعض أصحابه، وأيضا من المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية ربما لم تكن له مسائل كثيرة انفرد فيها، لكنه كما قيل لم يترك الأول للآخر شيئا، لكنه رجل قد تجمعت عنده كل وسائل الاجتهاد وبلغ رتبة الاجتهاد. إذن هذا نسميه مجتهد منتسب، فابن تيمية ينتسب إلى مذهب أحمد، لكنه يحلق في سماع الكتاب والسنة ويجتهد. وكم من مسائل اجتهد فيها، وكم من مواقف رحمه الله تعالى وقف فيها، فهو الذي دافع عن عقيدة الإسلام الصافية النقية، وهو الذي اجتهد صلى الله عليه وسلم. قال: وإذ قد خرجنا عما كنا بسبيله. هذا الذي يقول قد خرجنا مما كنا بسبيله، لأنه خرج عن موضوع الصرف فتكلم عما أشرنا إليه. متى يكون الإنسان مجتهدا؟ إذا توفرت فيه أنواع معينة، وبين بأن من يحفظ مثل هذا الكتاب يصل إلى درجة الاجتهاد، لكن بشروط تسبقها، أن يكون على علم باللغة بأصول الفقه ببعض الأدوات التي لا بد أن تتوفر بالمجتهد، ويشترط أيضا في المجتهد أيضا أن يكون مخلصا في اجتهاده وأن يكون أهلا للاجتهاد. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجتهد، والآيات تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه قد يجتهد في الأمر فيتبين الأمر بخلافه فيبين الله سبحانه وتعالى له الحكم فيه. واجتهد الصحابة رضي الله عنهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، واجتهد العلماء من بعدهم، ولا يزال باب الاجتهاد مفتوحا، لأن هذه الشريعة كما هو معلوم هي خاتمة الشرائع، وهي نهاية المطاف، وهي التي ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأن الأحكام تتجدد والوقائع تتنوع والحوادث أيضا تكثر وتنزل بين فترة وفترة، فلا بد من إصدار أحكام شرعية فيها، وذلك إنما يكون عن طريق المجتهد أو المجتهدين ممن تأهلوا إلى أن يكونوا مجتهدين. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى على المجتهد، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد. الأول كان له أجران، لماذا؟ لأنه يأخذ الأجر الأول على اجتهاده، والثاني على إصابته الحق، والثاني وإن أخطأ الحق ما دام قصده أن يصل إليه، إذا اجتهد فأخطأ الصواب ولم تكن له غاية، لم تكن له غاية سيئة ولا هوى نزع به عن الطريق السوي، فإنه يؤجر. لكن الأول أكثر أجرا منه، لماذا؟ لأنه أصاب الحق. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة ثابتة في ذلك: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. ورأيتم ما ذكرناه من حديث أبي موسى عندما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له: بما تحكم؟ فقال: بكتاب الله. ثم قال: فإن لم تجد في كتاب الله، قال: بسنة رسوله. قال: فإن لم تجد، قال: أجتهد رأيي ولا آله. فضرب على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث وإن تكلم العلماء في سنده، لكنهم التقوا إلى أن معناه صحيح وأنه يصب في هذه الشريعة. قال: وإذ قد خرجنا عما كنا بسبيله فلنرجع إلى حيث كنا من ذكر المسائل التي وعدنا بها. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: